بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن قدمت لغد

سبحان الله عما الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن سبحان الله عما يشركون

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وبالآخرة صدق الله العلي.